يقول المصنف رحمه الله تعالى: الأولى بالإمامة الأقرأ العالم فقه صلاته، ثم الأفقه، ثم الأسن، ثم الأشرف، ثم الأتقى، ثم من قرأ. الإمامة نوعان ممكن أن نقسمها: إمامة راتبة، الإمام الراتب، والإمام غير الراتب. الإمام الراتب هو إمام المسجد المعين من قبل ولي الأمر، فهذا لا يتقدمه أحد، لا يتقدمه أحد، فهو أولى في هذا المسجد من غيره. أما النوع الثاني، الإمامة غير الراتبة، إذا كان هناك جماعة أو مثلا تقدم أكثر من شخص في إمامة أو لطلب إمامة مسجد من المساجد، فما هي معايير التفضيل والتقديم؟ هي هذه ما ذكرها المصنف هنا، فقال: الأولى بالإمامة الأقرأ. الأقرأ هو الأجود قراءة وليس الأحفظ، يعني في المقام الأول الأقرأ المراد به الأكثر إتقانا للقراءة، فإن استوي في الإتقان فيكون التفاضل بكثرة الحفظ، أما إذا لم يستوي في الإتقان فالأجود قراءة هو المقدم ولو كان يحفظ أقل من الآخر. واضح؟ هذا بالنسبة للأقرأ، لكن بشرط أن يكون عالما بفقه الصلاة، عالما بأحكام الصلاة، عالما بأركانها وشروطها ونحو ذلك، حتى لا يعني يقع في خلل في الصلاة. الأقرأ العالم فقه صلاته، ثم الأفقه إن استوي في القراءة في الجودة وفي الحفظ، فمعيار الثاني للتفاوت والتفاضل هو الفقه، سواء كان فقه الصلاة أو فقه غير الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. يعني المعيار الثاني للتفاضل هو معيار العلم والفقه، فإن استوي في ذلك فالأسن الأكبر سنا، لحديث مالك بن الحويرث أن النبي عليه الصلاة والسلام أرشدهم قال: وليأمكم أكبركم، هذا إذا استوي في القراءة وفي الفقه. ثم الأشرف، يعني قالوا يقدم القرشي مثلا على غير القرشي. لماذا؟ قالوا قياسا على الإمام الكبرى، فالإمام الكبرى المقدم فيها القرشي على غيره، فإن استوى المتقدمون في القراءة وفي السن وفي الفقه وفي كل ذلك، فما له المعيار؟ قالوا الأشرف، فيقدم القرشي على غيره، ويقدم العربي على غير العربي ونحو ذلك. ثم الأتقى إن استوي في كل ذلك، فالمعيار الآخر هو التقوى، والتقوى أمر خفي لا يعلمه أحد إلا الله سبحانه وتعالى، فالمقصود هنا مظاهر التقوى وما يظن في صاحبه من التقوى، ويعني ليس المقصود حقيقة التقوى، لأن حقيقة التقوى لا يطلع عليها أحد. فإن استوي في كل ذلك ولا زالت المشاحة يعني المطالبة موجودة، فآخر ما يلجأ له في ذلك القرعة، آخر ما يلجأ له في ذلك القرعة. قال: وصاحب البيت وإمام المسجد أحق وحر ومقيم وبصير أولى من ضدهم. ما أدري أنا هذا سبب لنا إزعاج شوي. يعني صاحب البيت إذا صلوا جماعة في البيت فصاحب البيت أولى من غيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤم الرجل في بيته. طبعا إلا إذا كان صاحب البيت هو الذي قدم الرجل الآخر. ولو كان صاحب البيت أقل من غيره في هذه المعايير في القراءة وفي الفقه وفي السن ونحو ذلك، بشرط أن يتقن الفاتحة. أما إذا كان صاحب البيت لا يتقن الفاتحة فلا يصلي بهم، واضح؟ فقوله وصاحب البيت وإمام المسجد أحق، هذا في حال إتقان الفاتحة، أما إذا لم يكن يتقنها فإنه لا يلتفت له. والله هذا قاعد يصفر، ما أدري شنو مشكلته، إذا بعدت وإمام المسجد أحق وهو الإمام الراتب كما قلنا، وحر ومقيم وبصير أولى من ضدهم، يعني الحر أولى من العبد، والمقيم أولى من المسافر، والبصير أولى من الأعمى، لتفاضل هؤلاء على أضدادهم، ولأن الأعمى قد يعني لا يتقن مثلا إذا حصل خلل في الصلاة أو ارتباك أو كذا، قد لا يحسن التصرف في ذلك لعجزه عن ذلك، فإن صلى فصلاته صحيحة وإمامته صحيحة، ولكن الأولى أن يؤم البصير. وكذلك المقيم أولى من المسافر، ولا تصح خلف فاسق ولا امرأة وخنثى لرجل. بعدما تقدم ذكر الأولوية والأفضلية في الإمامة، الآن ذكر من لا تصح إمامته، فقال ولا تصح خلف فاسق. هذه مسألة شهيرة في المذهب، وهي أن الصلاة خلف الفاسق لا تصح. والفاسق من هو؟ الفاسق في اللغة من الفسق وهو الخروج، فسق الفرخ عن البيضة إذا خرج. وفي الاصطلاح عند الفقهاء الفاسق هو من يأتي كبيرة أو يداوم على صغيرة بلا توبة، هذا هو الفاسق، من يأتي كبيرة أو يداوم على صغيرة بلا توبة. وسواء كان هذا الفسق عمليا أو اعتقاديا، حتى لو كان الفسق اعتقاديا فإنه لا تصح الصلاة خلفه. والرواية الثانية في المذهب صحة الصلاة خلف الفاسق. طبعا المذهب المعتمد في المذهب عدم صحة الصلاة خلف الفاسق إلا إذا كان في صلاة الجمعة أو صلاة العيد، واضح؟ فقط صلاة الجمعة والعيد هذه تصح الصلاة خلفه ولو كان فاسقا. نعم تصح. ليش؟ لأن قديما والأصل أن صلاة الجمعة في البلد واحدة، وكان اللي يقوم بها الإمام الأعظم، فقالوا عدم الصلاة خلفه يفضي إلى مفسدة ويفضي إلى يعني شقاق وكذا، فقالوا يصلى خلفه، كذلك صلاة الجمعة. طيب قال ولا امرأة وخنثى لرجل، يعني لا يجوز ولا يصح أن تأم المرأة الرجل، وإن حصل ذلك فصلاتهم باطلة الاثنين، كلاهما لا تصح صلاته. ولا وكذلك الخنثى، الخنثى هو الذي يعني له آلة ذكر وآلة أنثى، ولم يتبين بعد أهو ذكر أم أنثى، فهذا لا يصح تغليبا لجانب الحظر أنه قد يكون أنثى، فيغلب جانب الحظر هنا على جانب الإباحة. ولا صبي لبالغ، في المذهب صلاة الصبي الصغير دون البلوغ لا تصح في الفرض، إمامته أنا أقصد، إمامة الصبي لا تصح في الفرض، وإنما تصح في النافلة فقط مثل صلاة التراويح ما في مشكلة، يصلون جماعة قيام الليل يصلي بهم الصغير ما في مشكلة، أما الفرائض فلا تصح. ها؟ حتى لو صلى بالمرأة ما تصح. والله هذا إذا قربناه يطلع صوت أنزله كبير. خليه كذي يعني مثلا. بس بعيد مو واضح. طيب، ولا أخرس ولا عاجز. طيب، ولا أخرس ولا عاجز عن ركن أو شرط إلا بمثله. الأخرس هو غير القادر على النطق بالحروف وإخراج الحروف، فهذا طبعا معذور لا شك، حتى لو لم يقرأ الفاتحة لأنه لا يستطيع قراءتها، ولكن لا يؤم، لا يكون إماما. ولا عاجز عن ركن أو شرط إلا بمثله. العاجز عن الركن كالعاجز عن القيام أو المنعقد لسانه والعاجز عن الفاتحة، والعاجز عن الشرط كفاقد ستر العورة مثلا. هؤلاء معذورون أليس كذلك؟ معذورون، ولكن لا يؤمون، لا يؤمون غير العاجز، واضح؟ لا يؤمون إلا من هم في مثل حالتهم، يعني الأخرس ممكن يؤم الخرسان، والعاجز عن ركن أو شرط ممكن يؤم من عجز عن ركن أو شرط. قال: سوى إمام الحي المرجو زوال مرضه. يستثنى من عدم صحة إمامة من عجز عن ركن أو شرط إمام الحي اللي هو الإمام الراتب، فهذا يصح. يقول إمام الحي لا بأس أن يؤم ويصلي بالمأمومين ولو كان عاجزا عن ركن أو شرط، وكعاجز عن القيام مثلا يصح أن يصلي بالمأمومين ويندب لهم أن يصلوا خلفه جلوسا. قال: سوى إمام الحي المرجو زوال مرضه. نفهم من ذلك أن إمام الحي الذي لا يرجى زوال مرضه، كأن يكون مثلا عجزا كعفان الله وإياكم أصابه مثلا شلل أو نحو ذلك، فهذا يمتنع عن الإمامة لا يؤم، لأنه سيكون عاجزا عن القيام تقريبا إلى الأبد، يعني إلا إذا عفاه الله، والمقصود غالب الحال، فهذا لا يؤم بهم. أما إذا كان العجز عنده عارض، أصابه مثلا مرض عارض هكذا، فله يجوز أن يصلي إماما في مسجده ولو جالسا، ولكن لا يفضل هذا، لا يفضل، يعني يفضل أن يقدم غيره لكي لا يحصل يعني لبس، واضح؟ والحمد لله لا يشترط أن يصلي إمام الحي في مسجده. قال: ويصلون وراءه جلوسا ندبا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين، ولكن هذا على سبيل الندب وليس الوجوب، فلو صلوا قياما فلا بأس بذلك. قال: وإن ابتدأ بهم قائما وعجز فجلس أتموا خلفه قياما. يعني إذا صلى قائما ابتدأ بهم الإمام قائما، ثم حدث له العجز في أثناء الصلاة، أصابه تعب في أثناء الصلاة، ماذا يفعل؟ يجلس ولا يجلسون هم. فإذا استحباب جلوس المأمومين خلف إمام الراتب، إمام المسجد الراتب، إذا بدأ بهم في هذه الحالة. أما إذا عرض له العجز عن القيام في أثناء الصلاة فلا يجلسون، وإنما يجلس هو فقط. ويستدلون بحديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته، لما صلى أبو بكر رضي الله عنه بالناس، ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم فصلى جالسا عليه الصلاة والسلام، وجعل أبو بكر رضي الله عنه يأتم بالنبي عليه الصلاة والسلام، والناس يأتمون بأبي بكر، فالإمام في الحقيقة هو النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يجلس الصحابة رضي الله تعالى عنه. ثم قال: ولا خلف، أي لا تصح الصلاة خلف محدث أو نجس يعلم ذلك، فإن جهل مع مأموم حتى انقضت صحت لمأموم. هذه مسألة حدث الإمام، إذا صلى الإمام محدثا أو عليه نجاسة فلا تصح صلاته قولا واحدا، ما فيها إشكال، ولكن صلاة من خلفه هل تصح أم لا؟ نقول تصح بشروط إذا كان محدثا. أولا أن يكون الإمام جاهلا حدثه، أما إذا علم الإمام أنه محدث وأكمل صلاته مع علمه هذا فإن صلاته تبطل وصلاة المأمومين خلفه تبطل. واحد يسأل سائل: طيب يقول المأمومون ماذا يدريهم؟ نقول هم إذا ما علموا خلاص كيف سيعلمون، ولن يحاسبهم الله عز وجل، ولكن يجب على الإمام أن يخبرهم. هذا إذا كان عالما، يقول: يا جماعة ترى أنا صليت فيكم على غير وضوء، فصلاتكم غير صحيحة على المذهب. واضح؟ إذا كان عالم ذاكر ومع ذلك استمر في الصلاة، سواء كان دخل الصلاة على غير وضوء أو انتقض وضوءه في الصلاة. واضح؟ فالشرط الأول أن يكون هو الشرط الأول لصحة صلاتهم خلفه، أن يجهل أن يكون على غير وضوء، فإن علم بطلت صلاتهم. الثاني أن يجهلوا هم أيضا، فإن جهل الإمام والمأموم حتى انقضت الصلاة تبطل صلاة الإمام وحده وتصح صلاة المأمومين. يعني لو صلى الإمام وهو على غير طهارة، أو بعد الصلاة اكتشف نجاسة في ثوبه أو في بدنه أو في بقعته، فعلى المذهب كما سبق معنا في الطهارة يعيد الصلاة، صح؟ أما من خلفه فإنهم إذا كان هو في أثناء الصلاة جاهلا حدثه وهم أيضا جاهلون لهذا الحدث فإن صلاتهم صحيحة وليس عليهم إعادة. يعني إذا انتهى من الصلاة وتذكر أنه على غير وضوء خلاص ما يروح يقول للناس شيء، واضح؟ وإنما يكتفي هو بإعادة الصلاة لوحده وصلاة الناس تكون صحيحة. قال: ولا إمامة من لا يحسن الفاتحة. فاتحة في الأمس سبق معنا أنها ركن، فالذي لا يحسن الفاتحة لا تصح صلاته، عفوا لا تصح إمامته، لا تصح إمامته. طيب، واحد يقول شخص يعني ما يستطيع إلا هذه القراءة كالأعجمي مثلا، لا يخرج مثلا الضاد ولا يخرج الحروف مثلا، نقول الذي لا يحسن إلا هذه القراءة ولا يحسن غيرها فهذا معذور وصلاته صحيحة، ولكن لا يأم من يحسن الفاتحة. واضح؟ أما من لا يحسن الفاتحة ويقدر على إصلاح خطأه، عنده قدرة، ولو تعلم مثلا لا أحسن الفاتحة فهذا لا تصح صلاته، وهذا أمر خطير، هذا أمر جدا خطير، ينبغي على الناس أن ينتبهوا لهذا. أهم شيء أن تحسن الفاتحة، أن لا تلحن فيها لحنا يحيل المعنى. يعني مثل إيش يحيل المعنى؟ مثلا تقول إياك، مثلا إياك نعبد مثلا، هذا لحن يحيل المعنى، تجعل المخاطب مؤنث، فهذا يبطل الصلاة. إلا لرجل لا يحسن إلا هذا، أعجمي لا يحسن إلا هذا، يعني تعلم طويلا ولكن ما أحسن إلا هذا، فهذا معذور لقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولكن لا يؤم الناس، لا يؤم إلا من هو في مثل حالته، إذا كان الجميع من خلفه على نفس الحالة لا يحسنون الفاتحة فتصح. أما إذا كان من خلفه يحسن الفاتحة فلا تصح إمامته له. واضح؟ طيب. قال ولا إمامة من لا يحسن الفاتحة أو يدغم ما لا يدغم. الإدغام هو الإدخال، الإدغام في اللغة الإدخال، وفي اصطلاح أهل التجويد إدخال حرف بحرف، فالإدغام يعني أنه يضيع حرفا. وسبق معنا أن الفاتحة ركن، ولو أسقط منها ولو تشديدة، أسقط حرفا وذلك بتسهيل تشديدة، فإنه لا تصح فاتحته وبالتالي لا تصح صلاته. أو يبدل حرفا بآخر، أو يبدل حرفا بآخر، مثل أن يقول مثلا الحمد، الحمد يبدل الحاء بالهاء، فهذا إذا كان ما يستطيع إخراج الحاء هذا معذور. أما من يستطيع ولو بتعلم، هو ما يستطيع الآن لكن ممكن يتعلم، فهذا يجب عليه أن يتعلم، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيجب عليه أن يتعلم، وإن لم يتعلم فصلاته باطلة. قال أو يبدل حرفا بآخر غير ضاد المغضوب والضالين ضاء. إذا كان يبدل ضاد المغضوب عليهم والضالين ضاء فهذا معذور، أو نقول يتسامح فيه، لأن إبدال الضاء بالضاد لا يحيل المعنى. يعني يقول ولا الضالين، لن يتغير المعنى. واضح؟ ولكن هذا قلة إتقان، قلة إتقان. فلماذا استثنوا هذا؟ قال لأن الضاد حرف لا يتقنه كثير من الناس، قد يعني خصوصا في الأزمنة المتأخرة الناس ابتعدت عن اللغة الفصحى وابتعدت عن الحروف، وأصبح الكثير يخطئ في بعض الحروف، لذلك استثنوا وتساهلوا في الضاد. قال أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى، كما قلنا قبل قليل بدل أن يقول إياك نعبد يقول إياك مثلا. واضح؟ ونحو ذلك. فهذا يبطل، لا تصح إمامته إلا بمثله، إلا إذا كان كل من خلفه على نفس الهيئة والشاكلة في عدم إتقان الفاتحة فهؤلاء معذورون. واضح؟ قال وإن قدر على إصلاحه لم تصح صلاته. إن قدر على إصلاح لحنه بالفاتحة فلا تصح صلاته لأنه مفرط. واضح؟ طيب. ثم قال وتكره إمامة لحان وفأفاء ونحوه. الآن بعد ما عرفنا من لا تصح إمامته نأتي إلى من تكره إمامته. قال تكره إمامة لحان. اللحان هو كثير اللحن، أي كثير الخطأ. واضح؟ واللحن المقصود هنا هو اللحن غير المحيل للمعنى. أما اللحن المحيل للمعنى هذا ما حكمه؟ لا تصح، تبطل صلاته ولا تصح الصلاة خلفه. أما اللحن الذي لا يحيل المعنى فهذا يكره إيش؟ إمامته. وفأفاء، الفأفاء هو الذي يتأتئ ويقف عند حرف الفاء، ومثله التمتام الذي يقف عند حرف التاء، والذي يقف عند بعض الحروف، في بعض الناس عنده مشكلة في النطق يقف عند بعض الحروف، فهذا تكره إمامته. هو طبعا معذور لأن هذا خارج عن قدرته وطاقته، ولكن لا يؤم الناس، لا يؤم الناس. قال: ومن لا يفصح ببعض الحروف، مثل الألدغ، الألدغ الذي ينطق الراء ياء، فهذا يكره إمامته. أو الذي ينطق حرف آخر بحرف، هؤلاء لا يعني تصح إمامتهم، تصح ولكن مع الكراهة، مع الكراهة. قال: وأقطع يدين أو رجلين أو إحداهما أو أنف. أقطع اليدين والرجلين أو أحدهما أو الأنف تكره إمامته. لماذا؟ لأن سجوده لن يكون على سبعة أعظم. طيب، واحد يقول هو معذور، نقول نعم، ولكن لا يؤم الناس، لا يؤم الناس، لا يكون إماما، أو تكره أن يكره أن يكون إماما. وأن يؤم، أي ويكره أن يؤم أجنبية فأكثر لا رجل معهن. يعني يكره أن يؤم رجل واحد مجموعة من النساء ليسوا من محارمه، مكروه، لأن هذا يفضي إلى التشاغل في الصلاة، هو ليس من محارمه. فإن كان معه رجل آخر تزول الكراهة، إذا كان معه رجل آخر تزول الكراهة، أما إذا كان لوحده فهذا يكره له ذلك. طيب، إذا كانت امرأة واحدة ليست من محارمه، ما حكم إمامته لها؟ يحرم، لأن هذه خلوة، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن خلوة الرجل بالمرأة. قال: أو قوما أكثرهم يكرهه بحق. يكره أن يؤم قوما أكثرهم يكرهه بحق، لما روى ابن ماجة في سننه بسند صحيح حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا، يعني لا ترتفع صلاته. قال: من أم قوما وهم له كارهون، من أم قوما وهم له كارهون، ثم ذكر بقية. فالمقصود الذين يكرهونه بحق، يعني يكرهونه لسوء خلقه أو لإطالة الصلاة إطالة غير مرضية. أما إذا كانوا يكرهونه بحق، يعني مثلا رجل أمار بالمعروف نهى عن المنكر والناس ما حب، لم تحب هذا مثلا، كما قال الله عز وجل: ولكن لا تحبون الناصحين، فهذا لا يلتفت لهذه الكراهة، واضح؟ لأن هذه كراهة بحق، كراهة بغير حق، أقصد كراهة بغير حق. أو مثلا قد يكون المأمومون هم نفسهم غير مرضيين ويكرهونه لدينه وصلاحه، هذه كراهة لا يلتفت لها. فالمقصود بالكراهة الكراهة بحق، أي لسوء خلق الإمام أو تصرفات من الإمام تبعث على الكراهة، فهذا يكره أن يؤم هؤلاء الناس. لماذا؟ لأن الصلاة ينبغي أن يدخلها الإنسان بانشراح صدر، فإذا دخلت الصلاة وأنت تكره الإمام سينعكس هذا على خشوعك وعلى انتباهك في الصلاة. لذلك إذا كان الإمام مما يكره بحق ومصر على الإمامة، ينبغي ألا تصلي خلفه، تصلي وراء إمام آخر حفاظا على خشوعك وقلبك في الصلاة. قال: ويصح ائتمام من يقضي صلاة بمؤديها وعكسه، لا مفترض بمتنفل ولا ظهر خلف نحو عصر. قال: يصح ائتمام من يقضي صلاة بمؤديها، بشرط أن تكون نفس الصلاة كصلاة الظهر مثلا، يكون الإمام يصليها أداء والمأموم يصليها قضاء. كيف يكون قضاء؟ قضاء كأن تكون فاتته ظهر الأمس مثلا، وذكرها في وقت الظهر اليوم، ودخل مع الناس، الإمام يصلي أداء، فيجوز له أن يلتحق بالإمام إيش؟ بنية القضاء، ثم بعد الصلاة يلتحق بجماعة أخرى ويصلي ظهر اليوم. أما إذا اختلفت الصلاة فلا تصح إمامته له ولا يصح الالتحاق به، فلا يصح أن يصلي العصر خلف من يصلي الظهر، أو يصلي الظهر خلف من يصلي العصر، أو العشاء خلف من يصلي المغرب، أو المغرب خلف من يصلي العشاء. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه. وأبلغ صور المخالفة المخالفة في النية، لذلك لم يصحح علماء المذهب أن يأتم رجل يصلي صلاة برجل يصلي صلاة أخرى. هذا رقم واحد. اثنين، لا يجوز أن يأتم متنفل بمفترض، عفوا، أن يأم مفترض بمتنفل، يعني أن يكون الإمام يصلي النافلة والمأموم يصلي الفرض. لذلك قال: ويصح إتمام من يقضي صلاة بمؤديها وعكسه، لا مفترض بمتنفل. المفترض لا يحق ولا يجوز له أن يأتم بمتنفل، يعني يكون الإمام يصلي النافلة والمفترض المأموم يصلي فريضة، فهذا لا يصح. واضح؟ نعم. نعم. لا، يصلي الفائتة قبل ثم يصلي مالت اليوم، لأن الفائتة قبل هذه، ويجب الترتيب في الصلوات، فيصلي الفائتة ثم يصلي المقضية، عفوا، يصلي أداء اليوم. واضح؟ أي. نعم، على المذهب ينتظر، ما يصير تصلي المغرب وراء الإمام يصلي العشاء. كل هذه على حديث: إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه. والاختلاف يكون في النيات، ويكون في نية الصلاة، ما هي؟ ظهر أو عصر، مغرب أو عشاء، يجب أن تتحد، يجب أن تتحد. أي. نعم. لا، يصلون بروحهم وراء، ما يأتمون، ما عليه، ما المانع؟ هنا عاد مسألة أخرى، هنا مسألة أخرى، مسألة الجهل، يعذر إن شاء الله بجهله، أو مثلا متبني رأي فقهي آخر، يعني هذا ليس إجماع هذه المسألة، هناك آراء أخرى، لكن احنا نتكلم عن مذهب الحنابلة. مذهب الحنابلة هو هذا، أنه لا يصلي مفترض خلف متنفل، ولا يصلي صلاة خلف من يصلي صلاة أخرى. لا، ما فيها شيء، يصلون وراء يخفض صوته، ما فيها شيء. طيب، قال رحمه الله تعالى: فصل في موقف الإمام والمأموم. يقول: يقف اثنان فأكثر خلف إمام ندبا، يعني أين يقف الإمام المأموم خلف الإمام؟ يقفون خلفه ندبا، يعني لو وقفوا كلاهما على يمينه فصحيح، ما في بأس، أو وقفوا عن يمينه وشماله أيضا إيش؟ صحيح، ولكن الأفضل والأكمل هو إيش؟ أن يقفوا خلفه إذا كانوا اثنين فأكثر. ويصح عن يمينه وبجنبيه، يعني يصلي الصف كله عن يمينه، أو يكون هو في وسط إيش؟ الصف، لا يساره فقط أو قدامه، لكن ما يجوز أن يكون الصف كله إيش؟ عن يساره، أو يكون متقدم عليه، هذه لا تصح، لا يصح الائتمام في هذه الحالة. ولا الفذ خلفه، الفذ هو الفرد، والفرد أي أن يكون المأموم لوحده في الصف، فهذا لا تصح صلاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. هذه مسألة شهيرة،

طيب على جنب، كيف نقول والأيمن أفضل، يعني على جنبه الأيمن، فينبطح على جنبه الأيمن ويكون وجهه وصدره جهة إيش؟ القبلة. وتصح على ظهره وتكره مع قدرة على جنب وإلا تعين. يعني أولا يطالب بالوقوف، فإن لم يستطع فالقعود، فإن لم يستطع فالاضطجاع. الاضطجاع يفضل أن يكون على جنبه، ويجوز أن يكون على ظهره. طيب إذا كان على ظهره كيف يضطجع؟ يجعل رجله للقبلة. إذا على ظهره يجعل رجله جهة القبلة. فإن كان يمكنه أن يصلي على جنبه الأيمن أو الأيسر فالأفضل أن يصلي على جنبه ما يصلي على ظهره. فإن لم يستطع على جنبه فهنا ليس له إلا أن يصلي على ظهره. إذن الأحوال أربعة: قيام، قعود، على جنب، على ظهره. هذا هو الترتيب. لكن الفرق أن القيام إذا لم يستطع فيجب عليه الجلوس، فإن لم يستطع فيخير ما بين الجنب وهو أفضل والظهر، ولكن الأفضل الجنب، فإن لم يستطع فعلى ظهره. قال: وتكره مع قدرة على جنب وإلا تعين. ما يستطيع على جنبه فيتعين على ظهره. وماذا يفعل؟ قال: ورجلاه للقبلة، يومئ راكعا وساجدا ويخفضه، يعني في حال قعوده وفي حال اضطجاعه وفي حال اضطجاعه على ظهره يومئ بالركوع والسجود. والإيماء هو إيش؟ إنزال الرأس، يكون ينزل الرأس للركوع وينزل الرأس أكثر للسجود. فإن عجز رجل لا يستطيع أن يحرك من جسمه شيئا، بعض الناس يقول لك يصلي بأصبعه، العامة يصلي بأصبعه، نقول هذا لا أصل له، ما في شيء اسمه يصلي بأصبعه. إن لم يستطع الإيماء فيصلي بقلبه، يصلي بقلبه. قال: فإن عجز أومأ بعينه، يعني يصلي بقلبه وبحركات عينه. ومن عجز أو قدر في أثنائها انتقل إلى الآخر، يعني رجل كان يستطيع القيام ثم في أثناء الصلاة ارتخت رجله مثلا، فهذا يجوز له أن يجلس. والعكس، رجل ما كان يستطيع القيام ثم في أثناء الصلاة حس بنشاط، فهذا نقول له يجب عليك أن تقوم وتكمل قائما. ومن قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود أومأ بركوع قائما وسجود قاعدا، يعني رجل يقدر على القيام ويقدر على القعود، يكون مثلا عنده مشكلة مثلا في العين مثلا وليست مشكلة في الجسم، يعني ما يستطيع يسجد أو يركع، فهذا ماذا نقول له؟ نقول له أول شيء يجب عليك القيام في الفاتحة والقيام في الركوع، أما السجود فتأتي به من جلوس. واضح؟ يعني هذا الذي مثلا لا يستطيع السجود، في لا يستطيع أن يدنق مثلا يسبب ضرر في عينه، فهذا نقول له كبر وصلي قائما ثم اركع إذا استطعت الركوع، ثم قل سمع الله لمن حمده، ثم إذا ما تستطيع السجود ما تأتي بالسجود وانت واقف، تجلس على الأرض أو على كرسي وتأتي بإيماء السجود، ثم تقوم لإيش؟ للصلاة. وهنا تنبيه مهم: بعض الناس إذا كان فيه مثلا ألم بسيط، فيه تساهل كبير عند بعض الأخوة خصوصا آبائنا يعني كبار السن في الصلاة على الكراسي، فيه تساهل كبير. الوقوف في الصلاة ركن من أركان الصلاة، وهناك ركن آخر وهو الركوع، وهناك ركن آخر وهو السجود. فإذا عجزت عن ركن واحد لا تسقط عنه بقية الأركان. فالذي يعجز عن القيام ولكن يقدر على الركوع والسجود فهذا نقول يسقط عنك القيام فقط، لكن الركوع ما يسقط، والسجود يجب عليك أن تأتي به، والجلوس بين السجدتين إلى آخره. بعض الناس يظن أن إذا عجز عن شيء واحد خلاص كل شيء سقط عنه، إذا ما يستطيع يسجد صلى جالس طول الوقت. قل لا، يعني إذا يصلي جالس ثم بعد ذلك يمشي يذهب ماشيا، يعني أنت استطعت القيام فلا يجوز لك أن تصلي جالسا. واضح؟ يعني الضرورة تقدر بقدرها لا يزيد على حد المعذور به. اللي يقدر عليه، إذا كان يستطيع القيام كله يجب عليه القيام كله، أما إذا يعني يتعب يقدر يقف بالذي يستطيع عليه ثم يجلس إذا تعب. قال: ولمريض يطيق قياما الصلاة مستلقيا لمداوات بقول طبيب مسلم ثقة، ويفطر بقوله إن الصوم يمكن العلة. المريض الذي يطيق القيام للصلاة ولكن القيام يسبب له مثلا ضرر في مداواة معينة، يعني دواء يأخذ في عينه لابد يضطجع، والاضطجاع مثلا يأخذ 24 ساعة مثلا، هو يستطيع القيام لكن إذا قام خرب الدواء. واضح؟ فنقول له هذا عذر يبيح لك عدم القيام. يقول أنا أقدر أقوم الحين، يقول نعم، ولكن القيام هذا سيسبب مثل ما قلنا قبل شوي المرض ثلاثة أشياء: تأخر في الشفاء أو زيادة في المرض أو ألم. أنت ما عندك ألم ولا زيادة في المرض لكن في تأخر في الشفاء، قيامك هذا سيؤخر الشفاء، إذا كل يوم تبي تقوم متى راح تعالج؟ واضح؟ فنقول بشرط أن يكون الطبيب ثقة، واشترط أن يكون مسلما. لماذا؟ لأن المسلم هو الذي يعرف قيمة الصلاة، أما إذا كان غير مسلم فممكن يقول لا لازم تنام، وهو ما يدري أن القيام ضروري بالنسبة للصلاة. أما المسلم إذا قال له صلي مضطجعا يعلم هو إيش قيمة الصلاة، نعم، فيكون أعرف بحاجة هذا المسلم. قال: ولمريض يطيق قياما الصلاة مستلقية لمداوات بقول طبيب مسلم ثقة. بعد مو أي مسلم، قد يكون كثير من الطب المسلمين مثلا ما ليس ثقة في هذا الباب، قد ما يصلي نفسه مثلا، فهذا لا يؤخذ بقوله. ويفطر بقوله إن الصوم يمكن العلة، هذا الطبيب أيضا يؤخذ بقوله في حال الصوم، إذا كان الصوم يستطيع الصيام ولكن هذا الصيام سيسبب له تأخر في الشفاء، فقدرتك على الصيام لا يعني ذلك أنه يجوز لك، أنه لا يجوز لك أن تفطر، لا، ممكن تستطيع الصيام ولكن صيامك هذا سيسبب لك تأخر في شفاء في مرض معين. واضح؟ فهنا يلتفت لقول الطبيب إن الصوم يمكن العلة، يعني يزيد العلة والمرض. قال: وتصح في سفينة إذا أتى بما يعتبر لها، تصح الصلاة في السفينة. وهنا الفقهاء من هذه النقطة انبثقوا وتكلموا عن الصلاة في الطائرة، لأن الصلاة في الطائرة أقرب ما يكون في الصلاة في السفينة. فما الحكم فيها؟ الحكم أن صلاة السفينة أو الطائرة إذا كان في نافلة فيصليها قاعدا ولا إشكال، أما الفريضة فيتصلى من قيام، لابد أن تصلى الفريضة من قيام، سواء كانت في سفينة أو في طائرة. طيب، واحد يقول ما نتمكن من القيام في الطائرة مثلا، ما يخلوننا مثلا، نقول إذا كان بإمكانك أن تصلي قبل أن تركب الطائرة أو بعد وصولك إلى البلد فهنا يجب عليك أن تنتظر حتى تصلي في الأرض. مثال: رجل يطير مثلا قبل الظهر ولكن سيصل إلى البلد مثلا العصر، مثل رايح جدة مثلا، الرحلة ما تطول، فما يلزمك أن تصلي الظهر والعصر في الطائرة وإنما تنتظر إذا وصلت إلى مطار جدة تجمع جمع تأخير، واضح؟ أو لا، قد تكون الطائرة الساعة 2 مثلا الظهر، فيذهب في المطار. طبعا مطار الكويت هل يعني يجمع فيها ويقصر فيه بعد هنا فيه رأيان، يعني الفتوى إدارة الفتوى في وزارة الأوقاف قالوا أن مطار الكويت إذا ختمت الجوازات فيجوز لك القصر والجمع، ولكن والله أعلم لعل عدم القصر وعدم الجمع هو الأحوط والأولى، لأنك في الحقيقة ما فارقت، كما سيأتينا الآن إن شاء الله، ما فارقت البنيان، لازلت في البلد. متى تفارق البنيان؟ إذا أقلعت الطائرة عن البلد، واضح؟ فنقول أن الصلاة في السفينة والطائرة إذا كان في فرض وتمكنت من القيام فيها فالحمد لله، ما تمكنت فنقول تنتظر حتى تصليها في بلد الوصول أو في بلد الإقلاع. أما إذا ما تستطيع ذلك، مثل أن تكون صلاة فجر مثلا، تكون طائرتك 2 الفجر وتصل الصبح، هل يجوز أن نقول نصليها في بلد الوصول؟ لماذا؟ لأن الوقت سيخرج ولا يستطيع أن يصليها قبل الوقت. فهنا نقول اجتهد أن تصليها في الطائرة من قيام، اجتهد قدر المستطاع. أما إذا ما سمح لك ولم تجد أي مجال لأن تصلي من قيام، فنقول هنا يعذر أن يصلي في كرسيه، واضح؟ هذا في الفرض. الفرض القيام والركوع وكل شيء. إيه؟ أما النافلة لا، يصليها على كرسيه حتى لو استطاع القيام، واضح؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي النافلة في السفر على راحلته. طيب، قال ويصح في سفينة إذا أتى بما يعتبر لها، وقاعدا إن عجز عن خروج منها وقيام بها. شوف هذا اللي نقوله احنا، وقاعدا يعني يصلي الفرض قاعدا إن عجز عن خروج منها، ما يستطيع الخروج منها ويدخل في ذلك الطائرة، وقيام بها، عجز عن القيام بها، السفينة مثلا صغيرة وإذا قام طاح، أو الطائرة ما يسمحون له في القيام ولا يمكنه الانتظار حتى الوصول، فنقول له صلي على كرسيك في هذه الحالة وأنت معذور. وعلى راحلة، أي تصح الصلاة على الراحلة خشية تأذ بوحل ونحوه، لا لمرض، مع قدرة نزول وركوب، ويصح النفل مطلقا. يعني إيش؟ يعني تصح الصلاة على الراحلة إذا خشي من التأذي بالوحل، يعني مثلا يكون في البلد مو مسافر ولا شيء، ولكن تصير أحيانا إذا كان في وحل مطر شديد ما يستطيع، ما في مكان يصلي فيه، واضح؟ فهنا نقول له لك أن تصلي على راحلتك أو في سيارتك، يعني في هذا الزمن، لا لمرض، مع قدرة نزول وركوب. أما إذا كان مريضا وهو على راحلته يستطيع أن ينزل منها، فما يجوز له أن يصلي، وإنما نقول له ينزل من راحلته، ينزلونه ويصلي تحت، ما يقول والله أنا مريض ما أقدر أنزل، نقول ما تقدر تنزل بس الناس يقدرون ينزلونك، فينزلونك وتصلي على الأرض. لا لمرض، مع قدرة نزول وركوب، ويصح النفل مطلقا. النفل أصلا احنا قلنا يصح ولو في الحضر ولو في المسجد ولو مع قدرة القيام، صح النفل. فإذا كان في الراحلة أو على سفر أو كذا، فمن باب أولى أنه يصح له ويجوز له إيش ذلك. طيب، في سؤال أو استفسار؟ أي شبرا. تكملة الحديث، رجل أما قوما وهم له كارهون، وإمام ظالم، أخوان متشاحنان. هؤلاء الثلاثة والعياذ بالله لا تجاوز صلاتهم فوق رؤوسهم شورى. رجل أما قوما وهم له كارهون، وإمام ظالم، وأخوان متشاحنان، يعني أخوان يعني من المسلمين، يعني ليس أخوان أشقاء، أخوان من المسلمين متشاحنان، يعني متباغضان بدون سبب، بدون عذر، بدون مسوغ شرعي، متباغضان، فهذا لا يعني والعياذ بالله يرفع، لا ترفع صلاتهم، يعني تجزئهم الصلاة لكن ليس لهم أجر. نعم تفضل. صحيح. والمقيم هي رأي ثاني هذا، يعني الأفضل المسافر المقيم يصلي بالمسافر، وإذا المسافر صلى خلف المقيم يصليها كاملة. ولكن إن صلى المسافر، يعني مثلا قد يكون المسافر أولى بالإمام من المقيم، مثل ما حصل أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في مكة وقال يا أهل مكة إنا قوم سفر على سفر فأتموا، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق فصلى بهم، فلا بأس بذلك يعني إن شاء الله. نعم يجب أن يلتفت للقبلة، بالنسبة للفرض لابد أن ينتبه للقبلة، يعني يسأل المضيفين وين جهة مكة مثلا، يستطيع يجتهد كما مر معنا في استقبال القبلة، يجتهد حتى يصل إلى القبلة ويصلي. لا هو في طبعا إذا كان من قيام، لا في التكبيرة وفي الجسد. إذا تغيرت الطيارة طبعا يجتهد يحاول هو، يعني تغير الطيارة لن يكون كبيرا، هو صلاته ما تأخذ دقائق، فالطيارة بهالدقائق هذه ما راح تغير اتجاهها بالكامل، فإن شاء الله ما في بأس. أما إذا كان يصلي النافلة على كرسيه فيجتهد أن يكبر على جهة القبلة ثم يجلس ولو كان كرسيه على غير القبلة، هذا في النافلة، يعني مثلا في الليل وأراد أن يصلي صلاة الليل، في الضحى أراد أن يصلي صلاة الضحى، في الظهر، في غير أوقات النهي له أن يصلي النافلة في الطائرة أو في السفينة أو في حتى السيارة إذا كان في سفر ولو لم يتجه جهات القبلة. طيب خلاص اللي حاول يصلح يزول عنه هذا الإثم، يعني هذا اجتهد والآخر هو الممتنع. أنا طيب كم باقي على الأذان؟ طيب نأخذ شوية. قال فصل في صلاة المسافر. يقول من سافر سفرا مباحا يومين فأكثر فله قصر رباعية ركعتين إذا فارق عامر بيوت قريته، وهو أفضل من إتمام. هذه الصلاة حكم صلاة المسافر، متى يجوز للمسافر القصر والجمع؟ انتبهوا معي للقيود. قال من سافر سفرا مباحا، هذا القيد الأول في جواز القصر، خرج به السفر غير المباح وهو سفر المعصية، كأن يسافر ليزني والعياذ بالله، يسافر لي مثلا ليتاجر بالربا، يسافر لأمر محرم، فهذا لا يترخص برخص السفر. قال يومين فأكثر، وهذا القيد الثاني، يومين فأكثر يعني مسافة السفر يومين فأكثر، وليس المقصود المكث يومين فأكثر. إذا كان مسافة السفر يومين فأكثر بسير الإبل، قديما دبيب الإبل المعتادة، يعني تقدر بأربعة فراسخ، تقدر بأربعة برد، والبريد الواحد أربعة فراسخ، فتقدر بستة عشر فرسخا، وستة عشر فرسخا هذه المفتى به في زماننا أنها ما يقارب الثمانين كيلومتر، إذن القيد الأول أن يكون السفر إيش؟ مباح. القيد الثاني أن تكون مسافة السفر من بيتك إلى مكان الوصول تتجاوز 80 كيلومتر على حسب الفتوى المعاصرة. ها؟ مكان الوصول يعني تقصد حدود المدينة؟ لا، مكان يريده. قال فأكثر فله قصر رباعية ركعتين إذا فارق عامر بيوت قريته. وهذا القيد الثالث، هذا القيد الثالث أنه ما يبدأ القصر إلا إذا فارق إيش؟ عامر بيوت قريته. يعني مثلا في الكويت إذا تريد تسافر مثلا إلى الرياض فتحسب من طبعا من الكويت للرياض أكثر من 80 كيلو قطعا، فتخرج من بيتك ما تبدأ بالقصر حتى تتجاوز عامر البيوت. يعني مثلا إذا أنت ذاهب عن طريق الخفجي مثلا، فآخر البيوت في هذا في البلد هو تقريبا أم الهيمان، فإذا تعديت بيوت أم الهيمان أنت خرجت عن البيوت. طبعا واحد يقول في بيوت هنا وهني وهناك، نقول هذه بيوت قليلة، لكن المناطق السكنية تنتهي في أم الهيمان. وبالنسبة لإذا رايح عن طريق السالمي فتبدأ القصر من مجاوزتك للجهرة، لأن الجهرة هي تقريبا آخر البيوت في ذلك المكان. واضح؟ فإذا هذا القيد الثالث. قال وهو أفضل من إتمام. جزاك الله خير. يعني يجوز له أن يتم الصلاة ولكن القصر أفضل، القصر أفضل. نعم تفضل قول أسمعك. اليوم الحين قلت مسافة يومين، إذا أقلت مسافة يومين ما يصير ما أقصر. بعدين رجعت هني قلت إذا فارق بيوت العمرة، أقل من مسافة يومين. لا، أول شيء اليومين المقصود به سفر القدماء بالإبل، اليومين حسبوها العلماء قالوا هي تساوي 80 كيلو. اليومين 80 كيلو. يعني قديما الناقة ما تقطع في اليوم الواحد، تقطع 40 كيلو. إيه، الناقة تقطع في اليوم الواحد ما يقارب 40 كيلو فقط، لأن اليوم الواحد ما يمشون هم 24 ساعة، هم يمشون نصف اليوم مثلا، أو هذا أمر معروف عند القدماء. فالمقصود أن المسافة ما بين موضع بيتك ومكان الوصول 80 كيلو، لكن بداية شروعك في الترخص بالقصر ما يكون إلا إذا تجاوزت عامر البيوت. واضح؟ طيب لا، ما ليس له القصر ما دام دخلت صلاة الظهر وهو في البلد وجبت عليه 4 ركعات. فإذا راح مثلا أفرض ما صلىها له ذلك، ولكن يصلي الظهر 4 والعصر 2. إيه، لأن الظهر دخلت عليه ووجبت في ذمته تامة 4 ركعات، فليس له أن يقصرها. واضح؟ طيب لا، جائز الإتمام والقصر أفضل منه. طيب ما هي الحالات التي لا يجوز للمسافر القصر؟ هو مسافر ولكن لا يقصر، ما هي؟ قال وإن مر بوطنه، هذا الحالة الأولى. يعني مثلا هو ماشي مسافر وراح يرجع إلى بلده ثم يرد يسافر مرة ثانية، فبلده محطة من محطات السفر مثلا، فإذا دخل إلى بلده ما يجمع ولا يقصر، يتم. هذا الأولى. قال أو بلد له به زوجة. إذا كان البلد اللي مسافر له فيه زوجة، له زوجة فيها مقيمة، يعني له بيت في هذا البلد فلا يقصر وإنما يتم. هذه الحالة الثانية. الثالثة: أو دخل وقت صلاة عليه حضرا، مثل ما سؤال الشيخ، دخل عليه وقت الصلاة حضرا صلاة الظهر، فهنا إيش؟ يصليها تامة، هذه الحالة الثالثة. أو أقام فيها، هذه الحالة الرابعة. يعني إيش؟ يعني أقام وصل إلى البلد قبل أن يصلي الصلاة، وصل رجع إلى بلده، مثلا هو على سبيل المثال دخل عليه وقت الظهر مثلا في الطريق وما صلى، قال بخليها مع العصر، العصر وصل إلى البلد، فالآن هو عليه ظهر وعصر، صح؟ صح ولا لا؟ فنقول هنا يصلي الظهر والعصر أربع، ما يصليها ركعتين لأنه وصل خلاص، لا يترخص برخص السفر. أو ذكر صلاة حضر بسفر أو عكسه، إذا كان ناسيا لصلاة حضر وذكرها في سفر يصليها أربعا، أو نسي صلاة في سفر وذكرها في الحضر يصليها أربعا، أو ائتم بمقيم، إذا دخل المسجد والإمام من أهل البلد ما يقصر، يصليها معه إيش؟ تامة. أو بمن يشك فيه، يعني دخل ما يدري هذا مقيم ولا مو مقيم، فالأصل إيش؟ الإتمام، واضح؟ أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها. ما معنى هذا الكلام؟ يعني رجل دخل مع، هو مسافر، دخل مع جماعة إمامهم مقيم، ماشي، يصليها تامة ولا قصر؟ تامة، أحدث في الصلاة، ماشي، فخرج وتوضأ رجع لقاهم شنو؟ مخلصين، يصليها بروحه، يصليها قصر ولا إتمام؟ يصليها إتمام، لأنه شرع معهم في الإتمام. هذا معنى كلامه: أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها، لأن الإعادة أو القضاء يحاكي الأداء، يجب أن يكون مثله، مو يقول والله خلاص إذن مدام راح الإمام وقعدت بروحي خلاص أنا أصليها قصر، لا، واضح؟ أو لم ينوي القصر عند إحرامه، ما نوى القصر حتى لو كان لوحده، وتذكر في أثناء الصلاة أنه ما نواها إيش؟ قصر، نقول هل له أن يقصر؟ الجواب لا، لأنه دخل بنية الإتمام. أو شك في نيته، هذه كلها الحالات، هذه هي حالات وجوب إتمام المسافر للصلاة، هي تقريبا 23 حالة أو 22 حالة. أو شك في نيته، ما يدري أنا نويت الإتمام أو القصر، نقول خلك على الإتمام هو اليقين. أو أخرها حتى تضايق وقتها عنها، يعني إيش؟ يعني دخل وقت الظهر ولم ينوي شيئا، ما نواها لا قصر ولا إتمام، ما ذكرها، ما خطرت له على بال، ما انتبه إلا لما ضاق وقت العصر، لم يتبقى من العصر إلا مقدار ما يؤدي صلاة العصر، هنا لا يجوز له القصر خلاص. لماذا؟ لأن الصلاة العصر واجب موسع، صلاة الظهر خلينا نقول أحسن، لأن العصر فيها وقتين ما نبي ندش فيها، خلينا نقول صلاة الظهر واجب موسع. يعني إيش موسع؟ يعني لك أن تصليها أول الوقت، ولك أن تصليها وسطه، ولك أن تصليها آخرة. فإذا أخر الظهر، يعني أفرض أن صلاة الظهر كم دقيقة تأخذ؟ خلينا نقول 5 دقائق. فإذا أخر الصلاة حتى لم يبقى من وقت الظهر إلا 5 دقائق، هل يجوز له التأخير ولا خلاص يلزمه الآن فورا؟ لأن إذا ما صلىها الآن راح يطلع الوقت، فيصبح تأخيره لصلاة الظهر حتى آخر الوقت من انتقل من الواجب الموسع إلى الواجب المضيق، ضاقت عليه الصلاة ويجب عليه أن يؤديها الآن، واضح؟ فوجبت في ذمته فورا. فهذا المسافر الذي لم ينوي الصلاة القصر، لم ينوي القصر في الصلاة حتى لم يبقى من الظهر إلا خمس دقائق، وجبت في ذمته أربع. ما يقول خلاص أنا بنويها ركعتين، الجواب ما يصير، لأنها وجبت ولزمته وانطبعت في ذمته أربعة، فليس له أن يقصرها، واضح؟ هذا معنى قوله أو شك في نيته أو أخرها حتى تضايق وقتها عنها، أي لم يبقى من وقتها إلا ما يؤدي به الفرض فقط، فهنا يجب عليه أربعة. أو نوى إقامة فوق 20 صلاة. إذا نوى المسافر الإقامة في بلد الوصول ما يساوي 20 صلاة فأقل يقصر. 20 صلاة كم يوم؟ 4 أيام، لأن 20 تقسيم 5 4. شلون يحسبها؟ يحسبها في أول صلاة وصل فيها، وصل في وقت الظهر، يحسب من الظهر هذه 20 فرض، واضح؟ يحسب 20 فرض من الظهر. هل 20 فرض هذه هل هو سيسافر قبلها أم بعدها؟ إذا كان سيسافر قبل أن تبلغ فروضه في هذا البلد 20 يقصر. أما إذا سيمكث في البلد بعد 4 أيام، يعني بعد أن تتم عن 20 فرض في هذه الصلاة، فلا يجوز له القصر، واضح؟ يقصر بس 20 صلاة. لا لا لا ما يقصر. إذا كان يعني مثلا رايح في بلد وجالس أسبوع، جالس في البلد أسبوعا، ما يقصر الصلاة من أول يوم، ما يقصر، واضح؟ يعني هو عارف متى موعد السفر. إذا غير المدينة، المدينة ما في مشكلة. إذا كانت المدينة جالس فيها أقل من 4 أيام يقصر. مكة، إذا جالس مثلا في مكة 3 أيام وفي المدينة 3 أيام وفي الرياض 3 أيام يقصر في كل المدن، لأن كل مدينة بروح، واضح؟ نعم. إذا كان عنده مهمة وليس عنده وقت لتحديد العودة، فله أن يقصر ولو جلس سنة كاملة، واضح؟ يعني واحد عنده معاملة في بلد، عنده مهمة في بلد، وما يدري متى سيرجع، فهذا من أول وصوله يقصر ويجمع، له يجوز له القصر والجمع حتى يرجع، حتى لو جلس أسبوع أسبوعين 3 أيام، مدام ما حدد موعد العودة، لم يحجز العودة مثلا أو لم يحدد موعد العودة، فله القصر. احنا كلامنا عن من حدد موعد العودة. إذا كان موعد عودته بعد 20 فرض، 20 فرض أو أكثر طبعا، إذا أقل يقصر. يعني شلون يحسبها بالدقة؟ فرض الوصول، وصل الحين أي فرض؟ الظهر، يحسب من الظهر 20 فرض، هل راح يدركهم في هذا البلد؟ إذا كان سيدركهم في هذا البلد من 20 فرض فأكثر يتم، أقل من 20 فرض يقصر. خلاص مدام يجوز له القصر جاز له الجمع، ومدام ما لا يجوز له القصر لا يجوز له الجمع، واضح؟ قال لزمه الإتمام. دقيقتين، طيب نقف هنا نكمل إن شاء الله بعد الصلاة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعنا معهم رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وارفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن كان له طريقان فسلك أبعدهما، أو ذكر صلاة سفر بآخر، أو حبس لنحو مطر ولم ينوي إقامة، أو أقام لقضاء حاجة بلا نيتها قصر. يقول: إن كان له طريقان فسلك أبعدهما فله القصر، يعني إذا كان المكان أو البلد الذي سيذهب إليه له طريقان، طريق طويل وطريق قصير. الطريق القصير أقل من مسافة القصر، والطريق الطويل أطول من مسافة القصر، فهل نقول له لا يجوز لك أن تذهب من الطويل، أو إذا ذهبت من الطويل لا تقصر لأنه في طريق قصير؟ جواب لا. فإذا ذهب من الطويل جاز له القصر لأنه تحققت شروط القصر كاملة، واضح؟ وإن ذهب من القصير فلا يقصر لأنه أقل من مسافة القصر. أو ذكر صلاة سفر بآخر، إذا كان نسي صلاة في سفر ثم ذكرها في سفر آخر فإنه يصليها قصرا. أما لو ذكرها في الحضر يصليها إيش؟ تامة. أو حبس لنحو مطر ولم ينوي إقامة، أو أقام لقضاء حاجة بلا نيتها قصر. هذا اللي قلنا، إذا كان الرجل في بلد ولا يدري متى سينتهي من حاجته، أو هناك مانع من السفر كما حدث لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما في أذربيجان، في فتح أذربيجان، فإنه أراد السفر فسدت الطرق بالثلوج، واضح؟ فمنعوا من السفر ومكث 6 أشهر رضي الله عنه يقصر الصلاة، حمل فعله العلماء رضي الله عنهم على أنه منع من السفر ما لمانع، فيجوز له القصر حتى يزول هذا المانع. وهنا في سؤال ورد قريب من هذا من أحد الأخوات، ولو شخص سافر للعلاج ولا يعرف متى يرجع مثل الحالة هذه، وبعد 10 أشهر وافق الدكتور أن يسافر وحجز هذا الشخص تذكرة بعد 4 أيام، يعني هو يجوز له القصر طالما أنه لا يدري متى يرجع. فإذا علم، فإنه إذا علم أنه سيسافر بعد أقل من 4 أيام فإنه يتم القصر، يستمر في قصره. أما إذا علم أنه سيمكث، يعني تحدد موعد العودة بعد 4 أيام، فإنه يبدأ بالإتمام، خلاص يمتنع عن القصر، وكأنه وصل البلد للتو. وكما سبق قبل قليل، إذا كان سيمكث 20 صلاة من علمه هو، يعني علم الآن أنه خلاص سيسافر بعد 5 أيام، يبدأ بالإتمام، خلاص يستمر، أقصد يبدأ بإتمام الصلاة ولا يقصرها، واضح؟ أما إذا كان سفره سيكون أقل فمن 4 أيام فإنه يستمر في إيش؟ في القصر. وهذا سؤال الأخت إذا مرت علينا المسألة. أو أقام لقضاء حاجة بلا نيتها قصار، واضح؟ إذن خلاصة مسألة القصر في السفر أنها تجوز ب4 شروط، أو إن شئت فقل 3 شروط متعلقة بالطريق وشرط متعلق بالمدة. الشرط الأول أن يكون السفر سفرا مباحا، فخرج بذلك سفر المعصية. وهنا تنبيه، نقصد هناك فرق بين سفر المعصية وبين المعصية في السفر. فسفر المعصية أن ينشئ السفر بقصد المعصية، أما المعصية في السفر فأن يكون السفر في أصله مباحا أو حتى مستحبا كالعمرة، ويعصي في سفره معصية أخرى كأن يغتاب في السفر ويشرب الخمر في السفر، ولكن لم ينشئ السفر لأجل هذه المعصية. فالذي يمتنع عن رخص السفر هو من أنشأ السفر للمعصية اللي هو سمى سفر المعصية. أما المعصية في السفر فهذه لا تمنع من الترخص برخص السفر، لأن الإنسان مجبول على خطأ، يعني ليس المطلوب منه أن يكون معصوما في سفره حتى يمتنع. المهم السفر لماذا؟ هل هو لمعصية أم لا؟ يعني سافر لأجل المعصية هذا لا يترخص، لا يقصر ولا يفطر في رمضان ولا يمسح أكثر من يوم وليلة إلى آخره. أما إذا كان السفر أصله مباح، سافر لتجارة لعمرة لأي أمر مباح ثم حدثت منه بعض المعاصي في سفره، فأن هذه المعاصي لا تمنع من الترخص برخص السفر. إذن الشرط الأول أن يكون السفر مباحا. الشرط الثاني أن تكون المسافة ما بين بيته وموضع وصوله أكثر من 16 فرسخا أو يومين قاصدين، وهي ما تعادل في هذا الزمن ما يقارب 80 كيلومتر. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن لا يبدأ بالقصر إلا إذا تجاوز عامر بيوت بلده. يعني بعض الناس يعتقد أنه إذا نوى السفر يبدأ يسافر من بيته، يقصر من بيته، وهذا غير صحيح. متى تبدأ بالسفر بالقصر؟ إذا فارقت البلد، إذا تجاوزت إيش؟ عامر البيوت، ولو كنت تراها بعينك، ولو كنت تراها بعينك فلا بأس. وإذا أقلعت الطائرة ولو كنت ترى البيوت في عينك، وإذا حركت السفينة ولو كنت ترى البيوت بعينك، المهم أن تجاوز إيش؟ البيوت. الشرط الرابع والأخير أن يكون مكثك في البلد ما يعادل 20 فرضا فأقل. إذا كان 20 فرض فأقل فلك القصر، أما إذا كان أكثر فلا. ولكن إذا كان أكثر فأنت لك القصر في مسافة الطريق. يعني أفرض أنك أنت مسافر من هنا إلى الرياض وستمكث أسبوع، فمتى يجوز لك القصر ومتى لا يجوز؟ في الطريق، لأن الطريق متحقق الشروط. فإذا وصلت وأنت ناوي أن تمكث فوق 20 فرض أسبوع، أكيد فوق 20 فرض، فمن بمجرد وصولك تمتنع عن القصر وتصلي الصلاة تامة. واضح؟ هذه خلاصة باب الصلاة المسافر. ثم قال رحمه الله: فصل في الجمع بين الصلاتين. يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين في وقت إحداهما بسفر قصر. الظهران هما الظهر والعصر، والعشاءان هما المغرب والعشاء. يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين في السفر، ولكن متى؟ إذا تحققت شروط السفر الأربعة هذه. واضح؟ يعني إذا جاز القصر جاز الجمع بالشروط الأربعة التي سبقت قبل قليل. هذا الحالة الأولى التي يجوز فيها الجمع. واضح؟ إذن القصر، قصر الصلاة من 4 إلى 2 فقط للمسافر، ما في قصر لغير المسافر. أما الجمع، جمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فتكون للمسافر ولغير المسافر. واضح؟ لذلك تكلم عن القصر لوحده للمسافر، والآن تكلم عن الجمع. فالحالة الأولى أو الصورة الأولى التي يجوز فيها الجمع المسافر. الثانية: ولمريض يلحقه بتركه مشقة. المريض، المريض الذي صلاة الفروض في أوقاتها تشق عليه يجوز له إيش؟ الجمع. مثل اللي في العناية المركزة، أو مثل المنوم في المستشفى، يعني الوضوء مثلا عليه شاق، مثلا وايرات مثلا لا سمح الله وكذا، فهذا من سماحة الشريعة أنه يجوز له أن يجمع حتى لو في بلده، حتى لو كان في بلده، يصلي يتوضأ وضوء واحد إذا أذن الظهر ويصلي الظهر والعصر، حتى لا يضطر في وقت العصر أن يتوضأ ويشيل عنه الوايرات مثلا وكذا. وكذلك المغرب والعشاء. ولكن ليس كل مريض كما سبق، وإنما المريض الذي يترتب على الصلوات على صلاته في وقت في صلوات الفروض في وقتها مشقة، إذا ما كان في مشقة فلا يجوز له الجمع. هذا الحالة الثانية. الحالة الثالثة التي يجوز فيها الجمع، قال: وبين العشاءين لمطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة. هذه الصورة الثالثة. ولكن الصورة الثالثة ليست كل الفروض تجمع، فقط بين المغرب والعشاء. نفهم من هذا أنه لا يجمع للمطر للظهر والعصر على المذهب، هذا كلام الحنابلة، ليس عندهم جمع بين الظهرين في المطر، وإنما الجمع فقط في المغرب والعشاء. لماذا؟ قال: لأن المطر في النهار أخف من المطر في الليل. المطر في النهار يكون الرؤية واضحة فلا يكون هناك مشقة كبيرة، أما المطر في الليل خصوصا قديما ما كان فيه كهرباء فيكون مضر أكثر ويكون الخطر فيه أكثر. لذلك منعوا الجمع بين الظهر والعصر للمطر، وقصروه فقط على المغرب والعشاء. ولكن لاحظ هنا مسألة تكثر السؤال عنها كثيرا في مواسم الأمطار، الجمع نجمع وما نجمع، شنو الضابط فيها؟ قال: لمطر يبل الثياب. يعني ضابط المطر الذي يجوز الجمع فيه هو الذي يبل الثياب، بمعنى أنك لو عصرت ثوبك ينزل ماء، إذا عصرت ثوبك يتقاطر منه الماء، هذا المطر بل الثياب، وليس المطر القليل. مطر القليل هذا الذي لا يبل الثياب لا يجمع له. طيب من الذي يحدد، من الذي يقدر؟ هو إمام المسجد، هو المؤتمن على هذا الأمر. ولا يجوز للمأمومين أن يضغطوا عليه مثلا أو يشددوا عليه أو كذا، الإمام هو يقدر، هو مفروض عارف الحكم الشرعي وعارف أن المطر هذا يبل الثياب أم لا يبل الثياب ويجمع، والمأموم يجمع معه وصلاته برقبة الإمام، واضح؟ لأن الإمام أنت ما صليت وراء إلا أنك مؤتمن عليه وأنت قد أمنته على صلاتك، فخلص تصلي معه. إلا إذا كان يعني الإمام فيه تساهل وما رأيت مطر، يعني ما في ماء أصلا، ما في مطر ينزل والإمام متساهل، فهنا إن استطعت أن تذهب تخرج من المسجد دون أن تحدث تشويش فخرج، أما إذا كان خروجك سيسبب تشويش تصلي بنية النافلة، قل أنا بصلي بنية صلاة النافلة وتأتي لوقت العشاء تصليها مع المسلم، واضح؟ أما إذا كان هناك مطر فعلا فتصلي مع الإمام وتجمع وإن شاء الله ما عليك شيء، واضح؟ صحيح، لأن إيه وزارة الأوقاف ما قالوا لك إحنا حنابلة فقط، هم المذاهب الأربعة، وهنا ترجع لتقدير الإمام، وهذا من إفرادات المذهب بالمناسبة، فقط الحنابلة ما يجمعون الظهر والعصر. قال: ولوحل، هذه تقدر تقول الحالة الرابعة التي يجوز فيها الجمع، ولوحل وريح شديدة باردة ولو صلى ببيته. بمعنى أنه من الحالات اللي يجوز فيها الجمع الوحل. الوحل هو الطين، إذا كان الطين في الطرقات وما يستطيع الإنسان المشي ولا الذهاب للمساجد فهذه يجوز فيها الجمع طبعا بين المغرب والعشاء، وكذلك الريح الشديدة. ويقول لك الحنابلة متشددين، شوف الحنابلة كل شيء يخلوك تجمع فيه، أسهل مذهب في الجمع مذهب الحنابلة، يعني عندهم الجمع للريح والجمع حتى للوحل ولو ما كان في مطر، إذا كان في وحل وطين في الشوارع يسبب مشقة فإنه يبيح الجمع في ذلك. قال: وريح شديدة باردة، صفتين فيها، تكون شديدة وتكون باردة فتسبب مشقة وضرر على الناس. طيب واحد يقول الريح الشديدة الباردة أو المطر أو الوحل ما يضايق الناس كلهم. ممكن بعض الناس ما عنده مشكلة، ممكن بعض الناس كما هنا صلى ببيته أو بيته لاصق في المسجد، فلنقول أن الرخصة العامة يدخل فيها الجميع، ولو كان بعض الناس لا يتضرر بهذا الأمر. بالضبط، يجمع. إذا كان بعض المصلين هو اللي فيه مشقة انسحب الحكم على الجميع. واضح؟ أن يقتدى بأضعفهم. إذا بعض المصلين المطر يسبب له مشقة أو الوحل أو الريح الشديدة الباردة، ولو كان بيت الإمام لاصق في المسجد، ولو كان ساكن في المسجد. واضح؟ لأن الرخصة العامة إذا ثبت حكمها لبعض الأفراد فإنها تعم على جميع الأفراد. واضح؟ طيب. قال: والأفضل فعل الأرفق به من تأخير وتقديم، فإن استويا فتأخير أفضل ويرتب المجموعتين. يعني شنو؟ يعني بالنسبة للجمع في السفر وبالنسبة للجمع في المرض، يجمع تقديم أم تأخير؟ نقول على حسب المصلحة التي يراها هو. بالنسبة للسفر، النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا مشى في الطريق، إذا نزل في الاستراحة في الطريق، فإن حرك ومشى قبل أذان الظهر جعل الجمع إيش؟ مع العصر، لأن توه ماشي ما راح يوقف للظهر. وإن أذن الظهر وهو نازل فيجمع الظهر والعصر تقديما ثم يمشي، لأن هذا هو الأرفق. وقل مثل ذلك في المريض، مثلا المريض موجود وصاحي مثلا وقت الظهر، نقول له خلاص اجمع الآن. لكن مريض مثلا عليه وائرات وكذا ونايم الظهر، فنقول يبقى خلوه إلين يأذن العصر يجمع تأخيرا، فيفعل الأرفق به. فإن استويا، يعني إن استوى الأمر في الجميع التقديم والتأخير، ما الأفضل؟ الأفضل التأخير. لماذا الأفضل التأخير إذا استوى الجمع التقديم والتأخير؟ ها؟ لا، احنا نتكلم عن الجميع، المسافر والمريض. يقول لك الأفضل التأخير. لماذا؟ لأن في جمع التقديم هناك فرض لم يدخل وقته. واضح؟ أما في جمع التأخير فالفرضان قد دخل وقتهما، فيكون أولى من جمع التقديم. ولكن لو جمع تقديما فلا شيء عليه، والكلام هنا عن الأفضلية فقط. واضح؟ طيب. ويرتب المجموعتين طبعا، يعني يصلي الظهر قبل العصر والمغرب قبل العشاء، ولا يجوز له أن يصلي العصر قبل الظهر أو العشاء قبل المغرب، هذا لا يجوز. وإن جمع تقديما، الآن إذا جمع تقديم، اشترط نية الجمع عند إحرام أولى. إذا أراد أن يجمع تقديما لابد أن ينوي الجمع مع تكبيرة الإحرام في الصلاة الأولى، يجمع الظهر والعصر، لابد أن ينوي أنه سيجمع العصر مع هذه الصلاة وهي الظهر. متى؟ قبل أن يكبر. فإن لم ينوي لا يجوز له الجمع. واضح؟ وأن لا يفرق بينهما إلا بقدر إقامة ووضوء خفيف. هذا الشرط الثاني، يعني لو نرقمهم، الشرط الأول نية الجمع عند إحرام الأولى، هذا رقم واحد. اثنين، أن لا يفصل بين المجموعتين إلا فصلا يسيرا، يعني هو إقامتين طبعا، ولكن ما يأخر يصلي الظهر وينطر، يخلي العصر وراها مباشرة، إلا بقدر وضوء خفيف. يعني ممكن واحد انتقض وضوء بعد الظهر، نقول له روح توضب بسرعة وتعال، إلا بقدر إقامة أو وضوء خفيف. فيبطل براتبة بينهما، فإذا صلى الظهر ثم صلى راتبة الظهر خلاص ما يجوز له أن يجمع العصر، لأن الراتبة فصل بين الصلاتين. طيب، إذا جمع بين الظهر والعصر للمرض مثلا، متى يصلي راتبة الظهر؟ بعد الصلاتين، بعد الصلاتين يصلي راتبة الظهر مثل المغرب والعشاء. إذا جمع المغرب والعشاء يصلي راتبة المغرب ثم يصلي راتبة العشاء فورا. واضح؟ نعم، يبطل أي الجمع، لا يجوز له الجمع. قال الشرط الثالث ووجود، هنا عدلها عندكم ووجودي بالكسر، هي ووجود، ووجود العذر عند افتتاحهما وسلام الأولى. هذا الشرط الثالث، يعني أن يكون العذر اللي هو السفر أو المرض أو المطر مستمرا في إيش؟ في الصلاتين. فلو فرضنا أن مريضا على فراشه مثلا وقلنا له خلاص أنت يجوز لك أن تجمع، صلى الأولى بعدين حس بعافية وما المرض كأنه راح، نقول له خلاص وقف، لأنك أنت ما سمحنا لك بالجمع إلا بإيش؟ إلا لأجل المرض. فإذا زال العذر ما يحق لك أن تجمع. قل مثل ذلك في المطر، أفرض أنهم كانوا يصلون في خلاء مثلا برا والمطر ينزل مثلا وصلى وتوقف المطر بعد الصلاة، توقف مرة واحدة، خلاص ما يجوز له إيش؟ أن يجمع. وقل مثل ذلك في السفر، السفر شلون؟ افرض أنه يصلي، قاعد يصلي في طيارة ماشي، يجوز له الجمع في الطائرة صح ولا لا؟ صلى الأولى ثم طبت الطيارة، هل يجوز له أن يصلي الثانية؟ طبعا الفرض عن جمع تقديم، يعني الرجل صلى جمع الظهر مع العصر جمع تقديم ثم وصلت الطائرة بعدما انتهى من الظهر وقبل أن يصلي العصر طبت الطيارة، هل يجوز له أن يجمع العصر؟ معي يا أخوان؟ ليش؟ لأنه وصل وزال العذر المبيح للجمع. واضح يا أخوان ولا لا؟ واضح ولا ضيعتكم الأوراق هذه؟ بلى، لا لا، هو يصليها المغرب والعشاء جمع ما في مشكلة، لكن احنا نتكلم عن أنه وصل قبل أن يكمل الجمع، وهذه تتصور في الطائرة فقط أو في السفينة. الآن احنا ما الأيام ما نشغل فيها، لأنه في الطريق، الطريق تجمع فيه ولو استمر أشهرا. احنا بالنسبة للأيام هذه في المكث في البلدان، أما وأنت في الطريق فلو مكثت سنة وأنت تمشي تجمع وتقصر، لأن الطريق لا حد للأيام فيه. واضح؟ فهذا الرجل صلى في الطائرة الظهر والعصر، أذن الظهر قام وصلى الظهر مع العصر، فلما انتهى من الظهر طبت الطيارة، فانتهى حكم المسافر بالنسبة له، ما يجوز له أن يصلي العصر لأنه ما دخل وقت العصر إلى الآن وهو وصل، فقط ينتهي وينتظر إذا أذن العصر يصليها في وقتها. هذا معنى قوله ووجود العذر عند افتتاحهما وسلام الأولى. إذا سلم من الأولى، ها؟ حالة التقديم. طبعا في حالة التقديم. الآن شوف، لأنه شنو قال لك في أول الفقرة؟ وإن جمع تقديما، كله يتكلم عن جمع التقديم. قال واستمراره إلى فراغ ثانية، هذا الشرط الرابع، أن يكون العذر مستمرا إلى بقاء إلى انتهاء إيش؟ الثانية. معنى ذلك أنه على مثالنا اللي قبل شوي، جمع الظهر والعصر طبت الطيارة وهو يصلي الظهر، طبت ما انتهى من الظهر، هذه الظهر ما تجزئها، ما تجزئها هذه الظهر، وإنما عليه أن يعتبرها نفلة نافلة ويصليها في وقتها، أنا أقصد العصر عفوا، هو صلى الظهر ثم شرع في العصر وهو في أثناء صلاة العصر طبت الطيارة، وصلت الطائرة أو وصلت السفينة، يعني انتهى عنه إيش؟ العذر. أو في المطر توقف المطر وهو يصلي العشاء مثلا، فهنا يتوقف ولا يجوز له الجمع, ويصلي عليه أن يعيد الصلاة إذا أذنت إذا أذن لوقتها. إذن الشروط أربعة, جمع التقديم شروطه أربعة: النية, وعدم التفريق بين الصلاتين, ووجود العذر في افتتاح الصلاتين وختام الأولى, واستمرار العذر حتى انتهاء الصلاة الثانية. وإن شئت جعلت الثالث والرابع شرطا واحدا وتقول العذر من افتتاح الأولى إلى انتهاء الثانية, واضح؟ لك ذلك. هذا جمع التقديم. أما جمع التأخير, قال: وإن جمع تأخيرا اشترط نية الجمع في وقت أولى قبل ضيقه عن فعلها واستمرار عذر إلى دخول وقت الثانية. إذا أراد أن يجمع تأخير, يعني مسافر في الطريق أذن الظهر يبي يخليها مع العصر, فهذه يشترط له أن ينوي الجمع, لأنه إذا ما نوى الجمع تأخير فهو يعتبر إيش؟ مفرط في صلاة الظهر, لأنك ما صليت الظهر ولم تنوي الجمع, فأنت ما في عندك خيار لأنك مفرط. فالشرط الأول أن ينوي أن هذه الظهر سيؤخرها مع العصر. متى هذه النية؟ يجب أن تكون قبل أن يضيق وقت الظهر عنها. احنا قلنا وقت الظهر تأخذ 5 دقائق تقريبا, ماشي؟ يجب أن تكون نية الجمع قبل أن يصل قبل وقت العصر ب5 دقائق, لأنه إذا ضاق وقت الظهر ما يجوز له أن يجمعها, خلاص يجب أن يصليها فورا, لأنه إذا ضاق وقت الظهر عليه أن يقوم فورا فيصليها, واضح؟ الشرط الثاني استمرار عذر إلى دخول وقت الثانية. يعني معنى ذلك أنه مسافر ونوى جمع تأخير في نصف وقت الظهر وصل, هل يجوز له أن يجمع جمع تأخير؟ نقول لا, قم فورا الآن صل الظهر لأنك وصلت, واضح؟ وقل مثل ذلك في المرض. أما المطر فليس هناك فيه جمع تأخير, المطر فقط المغرب والعشاء, ما في شيء اسمه المطر الآن ينزل بأخر المغرب مع العشاء, واضح؟ فقط جمع تقديم. طيب, ثم قال رحمه الله: فصل في صلاة الخوف. قال: صلاة الخوف, طبعا مناسبة ورود صلاة الخوف بعد صلاة السفر القصر, لأن القصر في الصلاة نوعان: قصر عدد وقصر صفة. وقصر العدد هو قصر صلاة المسافر, وقصر الصفة هو قصر صلاة الخوف. يعني ما تغير عدد الصلاة وإنما تغيرت صفتها, واضح؟ قال: صلاة الخوف تجوز كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم, ولم يفصل لأنه يطول التفصيل فيها, لأنه وردت ما يقارب 6 أو 7 صفات من صفات صلاة الخوف, والذي اختاره الإمام أحمد هي صفة واحدة باختصار, أنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كما فعل في غزوة بني المصطلق قسم الجيش إلى قسمين: قسم صلى معه وهم كانوا مسافرين فصلى 2 ركعة, صلى عليه الصلاة والسلام مجموعة من الصحابة صلوا خلفه والمجموعة الأخرى وجاه ومقابلين للعدو, ماشي؟ فلما صلى بهم النبي عليه الصلاة والسلام 1 ركعة وهم مقتدون به, قام للثانية ووقف, توقف, وأكملوا هم إيش؟ 2 ركعة لوحدهم, كل واحد بروحه, ثم يسلمون والنبي عليه الصلاة والسلام شنو؟ واقف, ثم يذهبون ويأتي الطائفة الثانية ويكبرون ويكمل النبي عليه الصلاة والسلام معهم 2 ركعة بالنسبة له والركعة الأولى بالنسبة, ثم يسلم ويتمون هم إيش؟ 2 ركعة. هذه صفة من صفات صلاة الخوف, وهي التي اختارها الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله, وهذه تكون إذا كان العدو في غير القبلة, أما إذا كان العدو في القبلة فلها صفة أخرى، أن يصلي الجيش كلهم مع النبي عليه الصلاة والسلام أو مع إمام الجيش، ولكن في الركوع يركع والسجود يركع ويسجد الصف الأول، والإمام يصلي أربعا ويقتدي به الصف الأول بأول ركعتين والصف الثاني بآخر ركعتين. واضح؟ وهناك صفات أخرى ليس المجال مجال تفصيلها، ولكن المهم أن نعرف أن صلاة الخوف ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ويحمل ندبا فيها ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله كسيف. إذا صلى صلاة الخوف يستحب له أن يحمل معه سلاحه، كما قال الله عز وجل: وخذوا حذركم وأسلحتكم. واضح؟ ولا يبطلها كر وفر لحاجة ولا حمل نجس يحتاجه. النوع الأول من صلاة الخوف هي صلاة الخوف في غير حال المبارزة، يعني العدو يرتقب والمسلمون في هذه الجهة، فالصفة كما ذكرنا. النوع الثاني صلاة الخوف في أثناء المبارزة، يعني يكون في رمي أو قتال ومباشرة قتال، ففي هذه الحالة يصلي كل واحد لوحده، ولا يضر أن يلتفت عن القبلة، ولا يضر، شوف يقول لا يبطلها كر وفر لحاجة، وذلك في حالة إيش؟ في حالة خروج الوقت. أما إذا كان الوقت فيه متسع فلا يصليها، وينتظر حتى إيش؟ يخرج حتى يعني ينتهي من المعركة ويدرك الصلاة. أما إذا كانت الصلاة ستشغله عن المعركة فهنا لا بأس أن ينتظر حتى لو خرجت عن وقتها، كما كان أنس رضي الله عنه، كما النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الخندق لما جاء في صحيح مسلم، جاء عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله والله إني ما صليت العصر إلا قبل الغروب بدقائق أو قبل الغروب بقليل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: والله إني ما صليتها إلا بعد المغرب. ودعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ملأ الله قلوبهم قبورهم وبيوتهم نارا شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. وكذلك أنس رضي الله عنه في فتح تستر ما صلى الفجر إلا الضحى، وقال: والله هذه أحب صلاة فجر إلي، لأنه كان في معركة ومبارزة وقتال، فلم يتمكنوا من صلاة الفجر في وقتها إلا بعد الفتح، لما فتح الله عليهم تستر صلاها أنس رضي الله تعالى عنه في الضحى. فالمقصود أن صلاة الخوف في حال المبارزة تكون إذا لم تشغل عن القتال، أما إذا أشغلت فيتركها ولو أصلاها بعد خروج الوقت. قال: ولا حمل نجس يحتاج إليه. طبعا المقاتل والمجاهد يكون على ثيابه دماء وشيء من النجاسات ونحو ذلك، وهذا يعذر به لا يضر، أو يكون سيفة في دم مثلا أو في شيء من ذلك، فإنه يتسامح معه ما لا يتسامح مع غيره. ثم قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الجمعة. قال: تلزم كل حر مكلف مستوطن بناء ولو تفرق واسمه واحد، لا على مسافر سفر قصر أو عبد أو امرأة. الذين تجب عليهم صلاة الجمعة، وصلاة الجمعة هي صلاة مستقلة ليست بدلا عن الظهر، وهي من آكد الصلوات، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الذي يتخلف عن صلاة الجمعة ثلاث جمع يختم الله على قلبه والعياذ بالله، يعني بلا عذر، وهذا خطير جدا، يعني يصعب عليه التوبة والرجوع، خلاص يختم الله عز وجل على قلبه. واضح؟ لذلك صلاة الجمعة من آكد الصلوات، لكنها تجب على أناس، يعني لا تجب على كل المسلمين. طيب من الذين تجب عليهم؟ قال: تلزم كل حر، هذا الشرط الأول، أن يكون حرا. وأيضا من الأشياء لما ذكرها أن يكون ذكرا، ذلك قال ابن المنذر: أجمعوا على أن لا جمعة على النساء، يعني هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن يكون مكلفا خرج به الصبي فلا يجب عليه، وخرج به إيش؟ المجنون. إذن الثالث أن يكون مكلفا. الرابع أن يكون مستوطنا أي مقيما خرج به إيش؟ المسافر،